لازلنا في رحاب سورة يوسف من المحطات الملفتة في هذه السورة المباركة، السورة التي تعلمنا درس العفة ودرس التفويض إلى الله عز وجل، ودرس أن الله عز وجل يقلب عباده بين يدي مشيته، عسر فيسر، يسر فعسر، لكي يعلم العبد أن المدبر هو رب العالمين. لاحظوا هذا الملك الذي حكم على يوسف بالسجن بعدما رأى الآيات، هذا القلب الذي قسي إلى درجة يلقي في غياهب السجون عبدا صالحا مثل يوسف، رغم انكشاف الآيات، شهادة الشاهد، القميص الذي قد من دبر، ولكن سبحان من يقلب القلوب، سبحان الذي يجعل القلوب عاليها سافلها، قلب العبد بين إصبعين من أصابع الرحمن، لا يراد بذلك القلوب الصالحة، قلب العبد، الله عز وجل خلق القلب ولم ينفع عن نفسه حق التصرف في القلوب. وإذا بالملك يقول ائتوني به أستخلصه لنفسي، لا إخراج من السجن، لا عفو عن ذنب، وإنما استخلاص واتخاذه من خواص بلاطه. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. لاحظوا اليوم، الأمور مرهونة بأوقاتها، في ذلك اليوم الله عز وجل لم يتصرف في قلب العزيز أو الملك. لو أراد في ذلك اليوم الذي حكم عليه بالسجن أيضا قلب فؤاده كما قلب فؤاده في هذا اليوم، ولكن الله عز وجل له حكمة، يعلم كيف يصرف الأمور. لا شك إخواني أن الفترة التي قضاها يوسف في السجن كانت من الفترات المتميزة في حياة يوسف صلوات الله وسلامه عليه، ولعل ما أعطي من هذه الوجاهة في الدنيا والآخرة النبي يوسف إلى حد كبير يشبه النبي سليمان في أنهما عاشا الملك الدنيوي والملك الأخروي، وكذلك إمامنا المهدي صلوات الله وسلامه عليه سيجمع له الملك الظاهري والملك الباطني. المهم جاءه الفرج. فإذا أخواني إذا رأيت أن حاجتك بيد ظالم لا تقل بأن هذا الظالم لا يستجيب لأمر الله أبدا، سل رب العالمين أن يقلب فؤاده كما قلب فؤاد فرعون موسى، وكما قلب فؤاد هذا الرجل، هذا الملك العزيز الذي حكم ما حكم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، لعل مقابلة جميلة بين كلمة حيث يشاء وبين البئر والسجن. يوسف أمضى لحظات من حياته في ذلك البئر الموحش، وسنوات من حياته في ذلك السجن الموحش، والآن عكس ذلك تماما، من البئر والسجن وإذا به يتبوأ منها حيث يشاء. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا. مع ذلك القرآن ينفي هذا التوهم. صحيح أصبح يوسف معززا مكرما على خزائن الأرض، ولكن لا ينبغي التوهم أن هذا ليس من جزاء المؤمن في شيء، الجزاء الأعظم إنما هو في الدار الآخرة. هذه أيضا مرحلة من مراحل حياة يوسف. الآن إخواني انظروا إلى التدبير الإلهي. واقعا هذه أشبه بالتمثيليات المتعارفة هذه الأيام. الله عز وجل يريد أن يجمع شمل يوسف مع أخيه من أمه. انظروا إلى الترتيبات الإلهية الغريبة. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. تعرف عليهم يوسف الآن إما بعلم بشري أو بتعريف إلهي، ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم، ألا ترون أني أوفي الأوف الكيل وأنا خير المنزلين. بدأ بالتهديد أنه إذا لم تأتوني بهذا الأخ فلا كيل لكم عندي، هو على خزائن الأرض يتصرف كيفما يشاء، فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي. أولا التهديد، ثم عندما أراد الذهاب قال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها. جعل الثمن الذي دفع للعزيز أو للدولة، جعل الثمن في ضمن بضاعتهم، جمعوا بين الثمن والمثمن. عندما رجعوا إلى بلادهم رأوا بأن هذا الملك أكرمهم، هددهم وفي نفس الوقت عرفهم بأنه حاكم كريم أكرمهم بإعطائهم البضاعة مع ثمنها. ولهذا كان هذا أيضا من موجبات الإغراء، أنه هناك تهديد وهناك تطميع، إذا جئتم بأخيكم من أبيكم إلي فأنتم لكم الكيل وأنتم ستواجهون إنسانا كريما مثلي. ذهبوا إلى يعقوب، هنا يعقوب أسر ما في نفسه، قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. استسلم يعقوب هذه المرة أيضا لطلب إخوانه، ولكن انظروا إلى دمج الحياة بذكر الله عز وجل. سلمهم الولد، سلمهم الابن، ولكن لا ينسى مع أخذ المواثيق منهم أخذ منهم موثقا، ومع ذلك فوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى. جمع بين فالله خير حافظا وبين قوله لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به. لاحظوا هذه سياسة المؤمن، تدبيرا بشريا يحاول يأخذ المواثيق. ولهذا نحن مأمورون إذا أعطينا دينا لإنسان مسلم أو غير ذلك، مؤمنا كان أو غير مؤمن، أن نكتب ذلك الدين. حاول في حياتك العملية أن تحكم أمورك، أن تضبط شؤونك، أن تبرمج، أن تخطط للمستقبل، لا مانع من ذلك، أن تكون إنسانا دنيويا من حيث التخطيط، عش لدنياك، اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. تعلموا من يعقوب هذين الدرسين، فالله خير حافظا ولن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله. تريد أن تسلم سيارتك لولدك وتخاف من أن يسيء الاستفادة، قل فالله خير حافظا ليسافر، ولكن اشترط عليه أن لا يسيء التصرف في هذه الأموال. المهم هذا درس بليغ في هذه الناحية. أيضا نبي الله يحتاط، قال لهم يا أمرهم بعدم الدخول من باب واحد، يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. هنا يقولون بأن يعقوب عليه السلام أراد دفع الحسد عنهم، ومسألة الحسد القرآن الكريم ذكره تصريحا، هب أن رجال الطبيعة أو أن الذين لا يؤمنون بأمر ما وراء الطبيعة لينكروا ما ينكرون، القرآن الكريم الصادق المصدق أخبرنا بأن هنالك حسد، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر النفاثات في العقد، هنالك أمور لا نعلمها، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعوذ ولديه الحسن والحسين. إذن هذه الآية أيضا فيها إشارة لهذه الناحية، وإلا إذا كان يخاف من إلقاء القبض عليهم أبدا هذا الاحتمال غير وارد، لأن يوسف دعاهم للرجوع وهم على تنسيق معهم وذهبوا ليأخذوا الكيل، ليس هنالك ما يوجب الخوف. يبدو أن الذي يرجح من الآية هذا الخوف المعنوي بالنسبة لأولاده. وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء. إذا كان يعقوب وهو مستجاب الدعاء لا يغني عنهم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. في الآيات اللاحقة يطلب من يعقوب أن يستغفر لهم، استغفر لنا إنا كنا خاطئين. يعقوب قبل المهمة وقال سأستغفر لكم ربي. أيضا درس بليغ هنا أن النبي دعاؤه مستجاب، قال سأستغفر، جعلوه وسيطا بينهم وبين الله عز وجل، كما نخاطب النبي المصطفى صلى الله عليه وآله عندما نقول، عندما نعترف بظلم أنفسنا ونطلب من النبي أن يستغفر لنا. ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. إذن الأنبياء بأنفسهم لا يغنون عنا شيئا كما قال يعقوب، ولكن إذا صاروا وسطاء، إذا شفعوا، إذا تشفعوا، إذا أصبحوا السبب المتصل بين الأرض والسماء لا مانع من ذلك، كما نلاحظ في سورة يعقوب في هذه السورة وبالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. ولعل أيضا يعقوب عندما قال ادخلوا من أبواب متفرقة قيل هذا الوجه أيضا حتى يستفرد بهم يوسف، فلما دخل عليه أخوه من أبيه وأمه قال له أنا أخوك فلا تبتئس، وهذه حكمة أخرى من حكم الدخول من أبواب متفرقة. فلما جهزهم بجهازهم، هذه من الآيات الغريبة في القرآن الكريم، جعل السقاية في رحل أخيه، هذا الذي يريده يوسف أن يبقيه عنده جعل السقاية في رحله. ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون. إخوة يوسف تعجبوا، لم يسرقوا شيئا، كفتهم السرقة التاريخية القديمة، الآن لم يأخذوا شيئا. قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير. قالوا هؤلاء الشرطة أو الأعوان قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، هذا يسترق ويستعبد بثقتهم بأنفسهم أنهم لم يأخذوا شيئا. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه لئلا تتوجه إليه التهمة، ثم استخرجها من وعاء أخيه فقال ما دام وجدنا الصواع في رحال هذا الأخ فعليه أن يكون عبدا مسترقا. أخذ من بين الإخوة وانضم إلى أخيه يوسف عليهما السلام. ويقال بأن هذا مع تنسيق مع يوسف وتدبير بينه وبين أخيه. المهم رب العالمين أراد أن يستل هذا الأخ من بين الإخوة ويرجعه إلى أخيه يوسف، ولكن بهذا التدبير. الآن كيف نوفق بين مسألة الاتهام بالسرقة وهو لم يسرق شيئا، وواضح القضية فيها تمثيل لأجل أخذ هذا الولد، لأنه ليس هناك سبيل لأجل إبقائه إلا هذه الحركة. العلم عند الله عز وجل. يقول بعضهم بأن هذه التهم لم تكن من يوسف، هؤلاء الذين كانوا مع يوسف فقدوا صواع الملك، فبظنهم أن الصواع قد سرق، والحال بأنه نسق مع هذا الأخ على اعتقادهم أنه سرق. الآية تذكر ذلك. المهم إخواني، أنا الذي أريد أن أشير إليه في هذه الآيات أن الله عز وجل فعال لما يشاء، له طرقه التي لا تأتي بالبال من أجل أن ينفذ أمره. هذه الحركات من كان يهتدي لها؟ هذه التمثيلية من كان يتقنها أو يكتبها لأجل أن يجمع بين يوسف وبين أخيه؟ المهم يوسف أخذ أخاه الذي من أبيه وأمه، فجاءوا إلى أبيهم، أخذوا يلتمسونه: يا أيها العزيز، إن له أبا شيخا كبيرا، وخذ أحدنا مكانه. هم متهمون، لهم تجربة سابقة مع أبيهم إذ سرقوا يوسف عليه السلام، وقالوا: معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، إنا إذا لظالمون. المهم الأحداث كلها سيقت لأجل تثبيت هذا الأمر، وهم صدقوا هذه التمثيلية، رجعوا وقالوا: ارجعوا إلى أبيكم فقولوا: يا أبانا، إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا. ثم ننتقل بعد ذلك إلى وصف القرآن الكريم إلى حالة يوسف، إلى حالة يعقوب. قال: يا أسفى على يوسف، لا زال يتذكر ولده الذي كان فيه سيماء الأنبياء وجمال الخلق، وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. إخواني، درس العاطفة. البعض قد ينظر إلى هذه الآيات ويرى أنه لماذا يبالغ يعقوب في هذا الحزن، والحال أن هذا الولد رجع إليه أخيرا. درس العاطفة، درس الحنان، أن الإنسان المؤمن يتألم لما يرد عليه. نحن إذا تألمنا لبعض ما وقع على آل البيت عليهم السلام من الفجائع العظيمة، الإمام السجاد عليه السلام عندما كان يبكي صباحا ومساء، عندما كان يعطى بشربة من الماء ويتذكر أباه الذي قتل عطشانا على صعيد كربلاء، عندما ينظر إلى شاة تذبح وكذلك يبكي، حق له ذلك. عاطفة الإمامة من أقوى العواطف، وخاصة أن المفقود ولي من أعظم أولياء الله عز وجل. حق ليوسف ليعقوب أن يبكي للفراق، ولم يحق لأئمتنا عليهم السلام أن يبكوا هذا البكاء لما وقع من القتل والتشريد والسبي لبنات النبوة صلوات الله وسلامه عليهم. ننتقل إلى الفقرات الأخيرة من هذه القصة، وأحبذ أن نجعل أيضا محطة أخرى في ختام قصة سورة يوسف. نلاحظ بأن يعقوب عليه السلام يعطينا درسا آخر في مسألة الصبر وعدم اليأس من روح الله. يقول: اذهبوا يا بني، اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. لأن يعقوب يعلم بأن ولده لم يمت، يعلم أنهم جاءوا بدم كذب، إذن ولد مفقود له الأمل في أن يصل إلى مفقوده. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. إخواني، لو أننا تشبهنا بيعقوب عليه السلام تجاه مسألة غيبة الولي، هذا الإمام الذي نراه يعيش بين ظهرانينا، يشهد حجنا، يشهد مجالسنا، يدعو لنا في ليالي القدر، تعرض أعمالنا عليه. يعقوب عليه السلام لفراق هذا العزيز ابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. إخواني، علينا أن نعيش هذه الحالة من الفقد تجاه صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه. هذا الإمام الذي لو ثنيت له الوسادة، لو أعطيت له مقاليد الحكم، لو حكم في الأمة، لأرجع كل شيء إلى نصابه، لرفع هذا الذل الذي أصاب المسلمين لفقدهم هذه القيادة الإلهية. أكثروا من الدعاء له بالفرج وتشبهوا بيعقوب عليه السلام. الآن أحدنا لا يصل إلى هذه الدرجة أن تبيض عيناه من الحزن فهو كظيم، ولكن أن يتألم، أن لا ييأس من روح الله عز وجل، أن يدعو للقاء به في دولته الكريمة. نحن نحب أن نلتقي به في موقف من المواقف، ولكن اللقاء الأعظم، اللقاء الأبرك، هو ذلك اللقاء الذي يكون فيه ماذا؟ فرج الأمة، عندما يري نفسه الأمة، يري نفسه أهل الأرض، مسلمهم وكافرهم، على كل لسان حالنا نحن أيضا هذه الليلة وفي كل الأيام والليالي. هذه العبارات التي ذكرها إخوة يوسف عندما دخلوا عليه، قالوا: يا أيها العزيز، مسنا وأهلنا الضر، وجئنا ببضاعة مزجات، فأوفِ لنا الكيل وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين. دخلوا من باب الاستعطاف، قوم اتهموا بالسرقة، قوم لهم سابقة غير حسنة، ولكن هنا دخلوا من باب الذل والاستعطاف والتصدق. أنتم تعلمون بأن الصدقة لا معاملة في البين، ليست هنالك بضاعة وثمن ومثمن. المتصدق يعطي المال جزافا، المتصدق يعطي المال بلا عوض، يعطي المال بلا استحقاق. هذه هي الصدقة، وإلا كان في الأمر معاملة، ثمن يعطى وبضاعة تستلم. نحن بين يدي الله عز وجل كذلك نقول: يا رب، ليس لنا ثمن نعطيك لتعجل في فرج وليك. لم نقدم نفوسا طاهرة، لم نقم بأعمال زاكية، ولكن تصدق علينا بفرج وليك تفضلا وحنانا. نسألك هذا الأمر فضلا لا عدلا، وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين. نسأل الله عز وجل أن يفتح علينا أبواب رحمته وبره، إنه سميع مجيب. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.